يقول هل تجب صلة الرحم الأقارب الأباعد كمن يلتقي معي في الجد السادس؟ لا، الذي تجب صلته ما كنت أنت وياه في بطن واحد، مثل الأخ، ثم بعده حسب العرف. في عرف بعض الناس ابن العم تزوره ولا تكون قاطعا، وفي بعض الأعراف الناس ابن العم تزوره ولا يكون لا، وهكذا.